ربي تاني تلمنا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا. نسيني يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي ان شاء الله تلمنا. أغيم ليالي بالكمان والعود أغني ليه الراية المنشود وأشوف في الخدود ونظرة الورود. متين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي إن شاء الله تلمنا. متين يا ربي لي حبيبي يعود أغيم لتالي بالكمان والعود أغني ليه الراية المنشود وأشوف في خدود ونظرة الورود. تزول والغانا يكون هنا وشوار مكان بيدي أكون وحيد مشتاق لكن يروح الزمان في الراب. يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي إن شاء الله تلمنا. متين يا ربي أيام الفراق تزول والغانا يكون هنا وشوار مكان بيدي أكون وحيد مشتاق لكن يروح الزمان فراق. كثير لو لحظة تغيب عن الأوطان تعود وأقابلك مبتهج فرحان كأنك زهرة ندية في بستان. متين يا ربي تاني تلمنا قريب يا ربي إن شاء الله تلمنا. كثير لو لحظة تغيب عن الأوطان تعود وأقابلك مبتهج فرحان كأنك زهرة نبية في بستان.